فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد وزن الأعمال يوم القيامة ومعرفتنا بحكم الله عز وجل علينا، كيف سننتقل إلى الصراط وكيف سنسير عليه، وهل سنسير عليه جميعا بنفس الكيفية أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الصراط هي المرحلة كما يخبرنا القرآن الكريم والسنة الصحيحة، هي المرحلة التي تأتي بعد وزن الأعمال وبعد الحساب. الصراط عبارة كما يعرفونه في بعض كتب العقائد أنه ما يشبه جسر كوبري مثلا، يضرب على متن جهنم كما يقولون. يا إلهي. نعم، فيعبره الخلائق جميعا، يعني جهنم تحته. تحته. فيعبره الخلائق جميعا، يعني الصالحون والطالحون والكافرون والمؤمنون بالله إلى آخر كل ذلك. أما المؤمنون والصالحون ومن كتبت له النجاة فإنهم يعبرونه إلى نهايته ليدخلوا الجنة، هيكملوا بسلام، يكملوا وفي نهايته يعني دخول الجنة. وكل هذا برضو سوف نرى أن هذا على الحقيقة أو على التمثيل، ده شيء دائما نحتفظ في مراحل الآخرة. أما الآخرون الذين العصاة المذنبون المنكرون لله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني كما وصف الحديث الشريف أن هناك ما يشبه الكلاليب تخطفهم ويسقطون فيها. كلاليب اللي هي ايه مولانا؟ حاجه كده، حاجه يعني زي حاجه تقبض عليه وترميه في لانه طبعا على جسر ويقع في جهنم. طبعا في الذين يقعون في جهنم ليسوا طائفه واحده، يعني في بعض العصاة يعذب، لكن عذابه مؤقت ومحدود وبأجل. ده سؤال مهم يا مولانا، بيشغل ناس كثيره. ممكن ناس تقعد شويه في النار وتطلع؟ طبعا. نعم نعم. بدون شفاعة؟ لا يعني بغض النظر، احنا لسه هنيجي للشفاعة. لا، في الشفاعة وفي بدون شفاعة، انه حجم معاصي تقتضي قدر من العذاب، لان تحقيق العدل لله مهم في هذا. وليست المسألة اما مسلمين ومؤمنين يعني بالأديان الاخرى وفي جانب والكفار في جانب اخر. لا، من المؤمنين انفسهم المؤمن العاصي، المؤمن الذي يؤذي، المؤمن الذي سواء كان أذى ظلم أو سرقة أو إلى آخره، هذا يأخذ جزاءه. بل المعتزلة وهم من المتكلمين المسلمين وأيضا عقلاء، ولأنهم يعتمدون على، قالوا لا بد من أن يتحقق العذاب في المؤمنين أو المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتوعد الكفار فقط بالعذاب، وإنما توعد الكفار بعذاب دائم ما دامت جهنم، وتوعد أيضا من المؤمنين به من يعمل سوءا أو يرتكب الكبائر، يرتكب الموبقات وفي مقدمتها الإضرار بالناس، قالوا يجب عليه أن يعذب، أن ينال قسطا من العذاب، أن يعذب. لكن فإذا العذاب قسمين، قسم دائم للكفار وقسم غير دائم للمؤمنين الذين كتب الله عليهم أن يدخلوا، أو يعني لم تدركهم رحمة الله ولا مغفرته ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في فريق من هذا سوف يعني احنا ما زلنا على الصراط. ما هي الهيئة التي سنسير عليها على هذا الصراط؟ أيضا وردت أخبار تفيد بأن المشي على الصراط أو اجتياز الصراط ده يعني منهم من يمر سريعا، منهم من يمر بطيئا، منهم من يمر كلمح البصر وكالريح. فطبعا حسب درجات المؤمنين وحسب درجات أيضا الآخرين. وزاحفا على بطنه، في زحف طبعا، في زحف يعني، في فعلا يعني أحاديث من من من من هذا القبيل تفيد هذا الكلام. لكن الدليل إيه على أن في صراط؟ ليه إحنا بنتكلم في الصراط وليه إحنا بنؤمن به؟ يعني هل لتخويف الناس ولا لأن إحنا القرآن يلزمنا بهذا، القرآن يلزمنا بهذا الإيمان، وإن منكم إلا واردها. هي يعني الآية قبل ذلك اللي هي في تتحدث عن جهنم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. وبعدين أيتين وإن منكم إلا واردها، فالضمير هنا في الهاء عائد على جهنم التي ذكرت في ما قبل ذلك بآيتين. وإن منكم إلا سيرد على جهنم، سيمر على جهنم. طيب وبعدين كان على ربك حتما مقضيا. سبحان الله، دي ما فيهاش كلام ولا فيها تفكير ولا فيها، يعني الله سبحانه وتعالى قضى أن يمر الناس على هذا الصراط. وبعدين ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا يكملوا المشوار. وبعدين ونذر الظالمين، شوف الظالمين يعني هنا في تركيز على الذين ظلموا. وأشنع أنواع الظلم الكفر. يعني مولانا خليني أتوقف هنا لكي أتخيل، وإن منكم إلا واردها معناها كلنا حنعدي عليها، وده اللي خلانا نتصور أنه جهنم تحت الصراط طبعا. لا مش نتصور، ده نص. يعني وإن منكم إلا واردها، وارد مين؟ وارد جهنم، مش وارد جهنم وإن منكم إلا سيلقى في جهنم، لا واردها سيمر عليها، يعبر عليها. فده هو ده الدليل على وجود الصراط، ده الدليل على حتمية وضرورة الإيمان بالصراط. لكن البعض حينجو من السقوط فيها. ثم ننجي الذين اتقوا، يعني ننجيهم من أن يسقطوا يعني في على في في في جهنم، ويكملوا إلى ما إلى نهاية الصراط ليدخلوا الجنة. ونذر الظالمين فيها في جهنم، دول اللي حيسقطوا، نذر الظالمين فيها جثية، يعني من الإهانة أنهم على ركبهم يجلسون على ركبهم وليس القيامة، كمان شدة الإذلال. شدة يعني طبعا شدة هي مش شدة الإذلال، إنما شدة العقاب، لأن الجرم شديد. وكما يعني تفضلت حضرتك، منهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، منهم ما كذا إلى آخره. أيضا لو ذهبنا نلتمس الدليل من السنة، فعندنا الحديث اللي هو في أخرجه البخاري ومسلم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. حتى الرسل خايفين طبعا بالخوف وبال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، يعني في شوك طويل كده يسموه. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، بحكم أعمالهم، بحكم أعمال قارين، مرهون بعمله، مرهون بعمله الذي بعمله الذي قدمه في الدنيا. ربنا اسمه العدل، لازم صفة الشغل، واسمه الحق، لازم صفة الشغل. إذا لم نفهمها في الدنيا، في الآخرة سنراها رأي العين. عشان كده في كثير من الأدعية منشغلة بمسألة الصراط، طبعًا إنه إحنا نعبر على الصراط بسلام، وربنا سبحانه وتعالى ينجينا من السقوط في جهنم. المسألة هي العمل أولا، يعني الإنسان مش ينطلق في أعماله وبعدين يقول لك أنا حأدعو الله حروح أحج وأخذ لبالك، لا أبدا. الحج يغفر المعاصي التي بين الإنسان وبين الله، لكن المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد لا تغتفر بالحج. المسألة لو أنك أنت ظلمت إنسان في شلن، لو محجت ألف مرة لا يمكن أن يغفر هذا الظلم، وقالوا أعمال العباد لا يعني تبرأ منها إلا بأن تؤديها إلا بالأداء، أو تستبرئها منه بالإبراء، يا يبرئك منها يا إما تؤديها، إما بالأداء وإما للإبراء. وفي الدنيا ده في الدنيا طبعا. ولذلك يحذر الذين يعني وقعوا في الظلم ووقعوا في إهانة الآخرين، في سرقة الآخرين، في الإساءة إلى الآخرين، كل هذه يعني معاصي مظلمة، وقد تكون مظلمة أكثر من المعاصي اللي هي بين الإنسان وبين الله، اللي هي مثلا قصر في العبادة، أو أنه ارتكب مثلا من المعاصي اللي بيسموها معاصي الجوارح، معاصي يعني غير معاصي القلوب. اللي هي برضو الحقد والحسد ومثل هذه المسائل. فمن هنا الإنسان المؤمن بالله بشكل عام والمسلم أيضا الإنسان محاط بضوابط عديدة جدا لكي يأمل في النجاة، مش كما كان يتأكد، يأمل في النجاة ويأمل في النجاة. لكن الملحدين يا مولانا، كثير من الملحدين أو جميع الملحدين ينكرون مسألة الصراط. لكن الملحدين يا مولانا، كثير من الملحدين أو جميع الملحدين ينكرون مسألة الصراط. طبعا هو فيه أمرين، الملحد الذي ينكر مثل هذه المسائل، المناقشة معه ليست مجدية في أنك أنت يعني تقول له العقل وكذا وكذا. هذه المسائل اللي هي الأخرويات دي فرع عن الإيمان بالله، ما لم يؤمن بالله لا يستطيع أن يؤمن بهذه الأمور. إذا استبعد منذ البداية الله سبحانه وتعالى وأن هناك إلها وأن هناك خالقا أرسل رسلا وأنه يعني أخبرنا بكذا وكذا وكذا، إذا استبعد هذا فبضرورة الحال حيستبعد. ولذلك يعني نحن لا ننشغل بالرد على الملحدين في مثل هذه المسائل. إذا دخل في هذه المسائل فورا يكون موقفك تقول له هل يعني أخبرني عن مذهبك في وجود إله. إذا قال والله لا أنا لا أعترف، وطبعا بالضرورة يقول كذا، أقول له لا أضيع وقتي معك، ولكن يعني نبدأ من البداية بالحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى. ولكن محل النزاع بيني وبينك ليس هو هذا، وإنما هل هناك إله ولا. إذا ظللت على إلحادك ولم تعترف ولم تقتنع بوجود إله فلا أستطيع أن أناقشك في شيء. لكن المؤمنين الذين يستبعدون مثل هذه الأمور، وإحنا قلنا أن المعتزلة مثلا أنكروا الميزان وحتى أنكروا الصراط وقالوا أنه هو طريق إلى الجنة أو طريق إلى النار. فهؤلاء يعني شكلوا طائفة، لكن هذه الطائفة خد لبالك برضو في فرق بين أمرين مهم هذا الكلام. الذين ينكرون الصراط والميزان والصحف وهذه الأمور اللي إحنا بنقول إما حسية وإما معنوية، ينكرونها بتاتا لا يؤمنون بها. وفرق بين الذي ينكر حسيتها لكنه مؤمن بمضمونها ومؤمن بمعناها، هذا مسلم، هذا مؤمن لا يخرج من الإيمان. إنما كل المشكلة بيقول لك أنا ده عندي كناية، الوزن عندي كناية عن العدل المطلق، الصراط عندي كناية أن هناك طريق إلى جهنم وطريق إلى الجنة، يعني أول هذه الظواهر واحتفظ بمعناها. إذن هو يثبتها ويثبت معناها، لكن هو كل ما يتوقف عنده هو أن هذه الظواهر أو يعني كلمة ميزان يعني ظاهر المعنى إيه؟ ظاهر المعنى الميزان اللي بشوفه عند البقال مثلا، فظاهر هو يقول لك لا هذا الظاهر غير مراد، إنما هذا كناية عن أن هناك عدل دقة الحساب. في دقة الحساب يعطي الإنسان حقه كما يعطي الميزان الدقيق الحق للذي يعني يوزن عليه الأشياء، هو داء. لكن الآخر اللي يقول لك يا عمي احنا انا لا اقدر اتصور ميزان وبتاعه، ده كلام فاضي، لا ده موضوع آخر. المناقشة هنا غير المناقشة هنا، مناقشة المسلم الذي يقول ان مثل هذه الامور امور معنوية او امثلة تضرب لتقريب المعنى الذي سيحدث سواء عدل أو سواء طريق أو إلى آخره، أو أن الصحف لدقة الحساب، أيضا اعتراف الإنسان بما جناه، كل هذه قد تكون على معناها الحسي وهو يعني المتكلمين ومذهب الأشاعرة، أو ممكن أن تصرف عن ظاهرها لكن نستبقي نفس المعنى. يعني يتفق الأشعري والمعتزلي في إثبات المعنى، لكن الأشعري يصل إلى هذا المعنى عن طريق المثال الحسي، أما المعتزلي فيصل إليه عن طريق تأويل هذا المثال الحسي بأمر معنوي. لكن في النهاية الاثنين رايحين لوجوب الإيمان، لأنه كل منهما لا يستطيع أن يتغافل النصوص. لكن المعتزلي يؤمن بأن للجنة طريق وللنار طريق، طريقا منفصلا وهذا هو ما عبر عنه بالصراط. الأشاعرة لهم ردود قوية جدا على المعتزلة. ولو تسمح لي يعني أنا أرجع إلى نص من كتاب الإمام الحرمين الجويني طبعا من التراث يعني، وبعنوان الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. والإمام الحرمين متوفى 478 هجرية، الآن له تقريبا 1000 سنة، نقرأ كلامه كما لو كان كتبه بالأمس. هو طبعا قال الصراط ثابت على حسب ما نطق به الحديث، وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. إذا وافوا عليه قيل للملائكة وقفوهم إنهم مسؤولون. أول ما يجوا تصدر الأوامر الملائكة يعني وقف كل واحد لأنهم سيسألون. برضو الكتب التي يحاسب عليها الخلائق، ويقول ولا تحيل العقول شيئا من ذلك، ودلالة السمع ثابتة على القطع في جميع ما ذكرناه. شوف أسلوب واضح هنا بقى حيبتدي يناقش الجماعة اللي هم فإن أبدوا مراء، يعني لو أبدوا تشكيكا يعني كانوا ملقلقين في الموضوع شوية. طبعا مراء يعني اللي هو ليس النقاش من أجل الوصول للحق، وإنما صفصطة لا عشان يريد أن يغلبك. فإن أبدوا مراء في الصراط، ولأن الصراط ورد في وصفه حديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، حيجي طبعا هو ما أقول لك كيف يمكن المشي على شيء كهذا يعني بهذه الحدة. فبيقول لك ده تعذيب للناس يعني، وكيف يخضر الخلائق عليه أو على شيء هذه صفته، هذا أمر غير ممكن، هم يقولون كذلك. وأيضا يجحدون الميزان مصيرا إلى أن الأعمال التي يتعلق الثواب والعقاب بها أعراض. أنت هتعرفوا من فين حيساب ولا عاقب إلا من أعماله أعراض ولا توزن. فإذا يعني يترتب على هذا أنه لا يعرف الفاسق من فأما ما ذكروه في الصراط فلا خفاء في سقوطه، يعني اعتراضهم على الصراط أن ده أحد من كذا وأدق من كذا ويستحيل. هنا بيناقش المعتزلة ويستحيل المشي عليه، فإنه لا يستحيل الخطو أو الخطور في الهواء. بيقول لك شوف الطير ربنا يعني خلاه اداله خاصية ممكن يطير فيها في الهواء، المشي على الماء أيضا المشي على الماء هذا غير مستحيل. وبعدين قال عبارة في منتهى يعني وكيف ينكر ذلك، كيف ينكر ذلك مؤمن بدين الدين جعله يعتقد رغما عن أنفه بقلب العصا حية وفلق البحر وإحياء الموتى في دار الدنيا. المعجزات العقل سلم بها، وهي ممكن العصا تنقلب حية، ده شيء يعني صعب تصوره لكن وقع. وأيضا فلق البحر شيء لا يمكن يتصور ولكنه وقع وآمن به كأنه شيء حدث. ثم إحياء الموتى في دار الدنيا، سيدنا عيسى لما أحيا الموتى هذا أمر يعني لا يتصوره العقل، لا يتصوره العقل إلا يعني أو يستبعد تصوره العقل ولكنه حدث وأصبح واقع. إذن يا أخي يعني إذا كنت والله يعني اقتنعت بهذا فلتقتنع بأن الله سبحانه وتعالى يضع قدرة زي ما أحيا الميت وزي ما عمل البحر كذا للإنسان يوم القيامة أن يمر على هذا الصراط بهذه المواصفات. نعم، تعلمنا أن شفاعته هي الأمل الأخير في النجاة من عذاب يوم القيامة. ماذا تعني كلمة شفاعة ومن له حق الشفاعة عند الله عز وجل؟